قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان والأوثان. ساق المصنف هذا الباب للرد على من شبه في زمانه وأنكروا عليه وقالوا له كيف تقول لنا إن فعلنا هذا شرك وأن أمة محمد أمة مصطفى لا يقع فيها الشرك. فساق المصنف هذا الباب للرد عليهم ليبين أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان. واتخذ المصنف رحمه الله في تقرير ذلك طريقان اثنان. الطريق الأول أحاديث صريحة، وساق حديث ثوبان كما سيأتي إن شاء الله في نفس الباب في أن هذه الأمة تعبد الأوثان. قال ولتقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، حديث صريح أن تعبدها. والطريقة الثانية هي التي ساقها المصنف بثلاث آيات ثم حديث. الثلاث الآيات ساقها ليبين أن الأمم السابقة عبدوا الأوثان. قال فإذا قرر لديك هذا وهو بنص القرآن أن الأمم السابقة تعبد الأوثان، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع طرق وسنن الأمم السالفة فتعبد أيضا الأوثان، بل إن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلنا اتبعتها حتى في الملبس، واتبعتها حتى في طريقة شعر الرأس، واتبعتها في بعض طرق الممشى ونحو ذلك اتباعا وتقليدا لهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو قدر كما سيأتي أنه لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه في التقليد ودخلتموه حتى لو كنتم تعلمون مشقة وفساد ذلك. قال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة، وليس كل هذه الأمة بحمد الله تعبد الأوثان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. فلا يطبق الشرك في هذه الأمة وإنما تبقى في أمن. ويوجد كما قال المصنف باب ما جاءنا بعض هذه الأمة، يوجد بعض هذه الأمة من يعبد الأوثان. والأوثان لفظ عام للصنم ولغير الصنم مما هو معبود من دون الله، فيطلق على الشجر وعلى الحجر، ويطلق على الصنم، ويطلق على السواري، ويطلق على القبور، ويطلق على كل من عبد، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. قال وقول الله تعالى الآن يبدأ يقرر لك آيات في أن الأمم السالفة فيهم من عبد الأوثان، فساق ثلاثة آيات. الآية الأولى قال وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، فبين لك أن اليهود والنصارى أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني حظا من الكتاب، فأنزل عليهم التوراة والإنجيل، ومع ذلك فيهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هنا الصنم، الجبت والطاغوت، الجبت الصنم والطاغوت الشيطان. ففيهم من يعبد الأصنام والأوثان بدلالة هذه الآية. قال وقول الله عز وجل وجعل منهم قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وهم بنو إسرائيل وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي وجعل منهم من عبد الطاغوت. ومن وعبد الطاغوت هنا موصولية، جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، منهم الذين عبدوا الطاغوت، والطاغوت هي الأوثان. فبين القرآن أن في بني إسرائيل من عبد الطاغوت. في الآية الأولى اليهود والنصارى عبدوا الطاغوت الأوثان، الآية الثانية بينت أن بني إسرائيل جعل الله عز وجل منهم من عبد الأوثان. جاء جعل منهم القردة والخنازير يعني موسخوا. وفي صحيح مسلم ما من أمة موسخت إلا هلكت، يعني لا يبقى لهم نسب، بمعنى أنه لا يقال أن القردة الآن والخنازير هذا كانوا بني آدم ثم مسخوا، لا، وإنما الذي ثم تسلسلوا، وإنما الذين مسخوا ماتوا. والقردة والخنازير موجودة الآن هي من السلالة السابقة، قردة وخنازير، لكن من مسخ جعلوا على تلك الهيئة ثم ماتوا ولم يبقى لهم نسل كما في صحيح مسلم وأيضا في مسند الإمام أحمد. ثم بعد ذلك ساق آية ثالثة يبين لك أن غير اليهود والنصارى وغير بني إسرائيل منهم من يتخذ الأوثان عبادة من دون الله. قال وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يعني في قصة أصحاب الكهف لما رأوهم في الصورة التي ظهروا فيها بأمر معجز قالوا هؤلاء صالحون وأولياء، قالوا فإذا ماتوا سوف نبني على قبورهم مساجد ونعظمها وندعوها من دون الله. قال الذين غلبوا على أمرهم العظمى منهم لنتخذن عليهم مسجدا، فدل على أنه عند الأمم السالفة متقرر عند بعضهم عبادة الأوثان وعبادة القبور وعبادة الأضرحة. فساق هذه الآيات قال إذا هذا تبين عندك أن هذه الأمم السالفة يهود نصارى بنو إسرائيل من كان في عصر أصحاب الكهف يفعلون ويعبدون الأوثان ومتقرر عندهم عبادة الأوثان، ساق حديث أبي سعيد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم مثل ما عبد أولئك الأوثان فسيوجد منكم من يعبد الأوثان. لا تتبعن سنن أو سنن يعني طرق من كان قبلكم، من كان قبلنا اليهود والنصارى كما في آخر الحديث. إذا تتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، القذة هي ريش السهم، يعني هذا السهم يكون له ريش يمين ويسار، اليمين يكون مساوي لليسار وما بعد من الريش كذلك مساوي اليمين اليسار ليكون إذا انطلق مستقيما، أما لو تأخر أحدهما عن الآخر يميل عن المرمى ما يقصد فيه في الرمي. فتجعل القذة السهم مساوي لهذا السهم، الريش مساوي لهذا ليكون في الانطلاق مستقيما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تتبع أمم السالفة الحذو القذة بالقذة، كما تفعل الأمم السابقة تفعل هذه الأمة، كما تفعل تفعل، وأعظم ما تفعل الأمم السالفة الشرك بالله. فدل على أن هذه الأمة أيضا يوجد منها من يتبع الأمم السالفة فيقعون في الشرك ويقعون في الاستهزاء ويقعون في السحر ويقعون في تكذيب الله ورسوله ويقعون في الصد عن سبيل الله ويقعون في أمور محرمة. وهذه الأمة كل ما تفعلها الأمم السابقة من اليهود والنصارى يوجد في هذه الأمة من يتبعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو وجد أحدهم من يأتي امرأته أمه علانية لأتى في هذه الأمة أمه علانية، يعني اتباعا لهم. وإذا كثر عندهم شرب المسكرات يكثر في هذه الأمة، إذا كثر عندهم المخدرات يكثر في هذه الأمة، وهكذا حذو القذة بالقذة. وليس المراد جميع هذه الأمة، وإنما يوجد من في هذه الأمة من يتبعها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث والاتباع حذو القذة بالقذة استغرب الصحابة وفزعوا من هذا الخبر بأن هذه الأمة التي نجاها الله من الشرك ومن المنكرات والمحرمات سيكون فيها ما وقع فيه أولئك من المحرمات. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، أي هل هم اليهود والنصارى أو هل تعني اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن القوم إلا هم. وفي لفظ آخر قال: نعم، يعني هم اليهود والنصارى. ففي هذه الأمة من يتبع اليهود في أفعالهم وتصرفاتهم وأخلاقياتهم ومنكراتهم وشركهم وضلالهم وتحريفهم وكذبهم ونحو ذلك واحتيالهم. ويوجد أيضا في هذه الأمة من يتبع النصارى في ضلالاتهم ومحرماتهم. قال أخرجاه البخاري ومسلم. فإذا تبين لك أن هذه الأمة تتبع الأمم السالفة حذو القدة بالقدة والطريقة بالطريقة والسير بالسير والنهج بالنهج والفعل بالفعل، فأعظم ما تفعل الأمم السالفة الشرك بالله. فقال لك يوجد في هذه الأمة إذن من يقع في هذه الشرك. ثم بعد ذلك ساق حديث ثوبان وفيه التصريح بأن هذه الأمة بأن في هذه الأمة من يعبد الأوثان كما في حديث ثوبان. وحديث أبي هريرة في البخاري أن مسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات دوس على ذي الخلصة. الخلصة صنم في جنوب الجزيرة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اندثر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الساعة لا تقوم حتى تحيا شعيرة ذلك الوثن وتضطرب آليات دوس، يعني مؤخرة نساء دوس يطوفون حولها مشركين بالله في ذلك الفعل في الطواف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث أبو هريرة أن في هذه الأمة من يقع في الشرك. وأحاديث كثيرة مثل ما قال مسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فوقع في هذه الأمة من حلف بغير الله وأشرك. وقال مسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وفعل ما فعل ذلك. وأمور كثيرة، قل بالله وآياته ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأخبر عز وجل أن في هذه الأمة بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كفر بعد إيمانه. وكذلك في قصة المرتدين في عهد أبي بكر وقع في هذه الأمة من كفر بعد إيمانهم. وكما قال عز وجل إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فساق المصنف هذا الباب لبيان التأكيد لدحض جميع شبه من يوقع عليك الشبه، وأن هذه الأمة مختارة ومصطفى وأن الشرك لا يقع فيها. بمعنى لو قال لك شخص لا تناقشني هذه الأمة مبرأة من الشرك فلا يقع فيها الشرك، لا، ساق المصنف هذا الباب للرد على ذلك المشبه. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ساق المصنف رحمه الله هذا الباب هذا الحديث في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ليقرر للمخالف إذا أنكر وقوع الشرك في هذه الأمة بأنه يوجد شرك في هذه الأمة. وذكر الدليل على ذلك بأسلوبين، أسلوب الأول أسلوب أن الأمم السابقة قد وقع فيها الشرك كما في قوله لم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وفي الآية أخرى وعبد الطاغوت، وقول في الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمر المتخذين عليهم مسجد. ثم ذكر حديث أبي سعيد كما سبق لكم اتبعوا سنة من كان قبلكم، فدل على أن الأمم السابقة تعبد الأوثان، إذن هذه الأمة تعبد الأوثان. ثم بعد ذلك ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه الذي يبين فيه صراحة أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان، فلا حجة لمن أنكر الشرك في هذه الأمة بأن قال لا تنكروا علينا الشرك فالشرك قد انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه، ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه عليه الصلاة والسلام وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه حتى مات. وهذا الحديث حديث عظيم فيه علم من علم نبوة، وفيه بشارة المؤمنين، وفيه إثبات صفات لله عز وجل، وفيه إثبات قوة له جل وعلا، وفيه بيان أمور مغيبة في المستقبل لم تقع فوقعت، وسيأتي ذكرها. قوله إن الله ولمسلم ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. إن الله زوى للأرض يعني أمال للأرض فقرب له البعيد، وهذا يدل على قوة الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول زوي الأرض، الأمر وهذا زوي حقيقة. الأمر الثاني إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قدرة على أن يرى مشارقها ومغاربها وهو في مكانه عليه الصلاة والسلام. قال إن الله زوى لي الأرض وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني عندنا انتشار الإسلام وعند في الأرض، وعندنا حكم الإسلام للأرض. انتشار الإسلام في الأرض انتشر في كل بقعة، والمراد في هذا الحديث حكم الإسلام على البقاع. وإن أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، زوي للنبي صلى الله عليه وسلم المشرق والمغرب، فاتساع وامتداد الملك للدولة الإسلامية كان من جهة المشرق والمغرب أكثر من جهة الشمال والجنوب، فامتد في عصر الدولة الأموية من جهة المغرب إلى آخر المغرب العربي جهة المحيط، ومن جهة الشرق امتد إلى الصين. أما في الجنوب والشمال فهو أقل، فامتد من جهة الجنوب إلى الصومال فقط، وامتد في جهة الشمال إلى أفغانستان، فتوقف من ناحية الشمال الجنوب أقل بكثير مما هو ما بين المشرق وما بين المغرب. وهذا علم من أعلام النبوة، انتشرت في عهد الدولة الأموية وفي عهد الدولة العباسية، بقيت على ما بقيت عليه وثبت ملكها بهذه الحدود. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وفعلا بعد أن كان المسلمون مضطهدون والنبي صلى الله عليه وسلم يختفي في العقب في خلف جبل خلف يختفي عند الجمرات في حال بيعة العقبة ويختفي في الغار، لا انتشر الإسلام في الآفاق بعد سنين يسيرة من بعثته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على الدين الحق، لأنه لا ينتشر إلا الحق. قال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقال جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما كان الإسلام موافقا للفطر كان أدعى للقبول وأسرع لها. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة، يعني الناس تفتح له ممالك كسرى والروم، ففتحت له ممالك كسرى والروم، وهذا وقع. الكنزين الأحمر المراد بذلك الروم، لأن أكثر تعاملهم وتجاراتهم ومالهم بالذهب. والأبيض هذا للفرس، لأن أكثر تجاراتهم ومالهم وتعاملاتهم كان بالفضة. قال وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي ألا يهلكها بسنة، ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم. معنى هذا الحديث وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني لألا يكون مثل الأمم السابقة، مثل صيحة فيهلك الجميع، قوم نوح طوفان فيهلك الجميع الكفار، تقع ريح كما وقع لعاد فيهلك الجميع، كما قال جل وعلا عمن ذكر فقطع دابر القوم الذين ظلموا انتهوا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا تكون هذه الأمة مثل الأمم السابقة، انقطع دابر تهلك ما يبقى لهم بقية. فبدعاء بركة النبي فبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب الله دعاءه، فلا كما سيأتي فأنه لن تهلك بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني معنى هذا الحديث سأل الله عز وجل ربه ألا تأتي أمة من اليهود والنصارى فتهلك الأمة المحمدية فلا يبقى للإسلام ذكر. قال الله عز وجل وقال وإن ربي قال يا محمد، هذا فيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل أن الله يتكلم، وإن ربي قال يا محمد، تكلم بصوت وحرف مسموعين يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، كما في الحديث لا راد ولا راد لما قضيت، وكما قال جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وهذا يدل على قوة الله على أنه إذا قضى أمرا لا يرده أحد من الخلق، فهو سبحانه له الكمال المطلق والقوة المطلقة وكمال الهيمنة والجبروت على الخلق. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك، استجاب الله دعاءه فيما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بشروط في بعضها. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وهذا من فضل الله عز وجل أن الله وعد نبيه ألا تهلك هذه الأمة المحمدية فلا يبقى لها ذكر وينطمس الإسلام، ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليه ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني يستبيح عامتهم وجماعتهم فلا يبقى لها ذكر، لكن استجابة هذه الدعوة مشروطة. قال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا أهلك بعض هذه الأمة بعضا وسبى هذه الأمة بعضها بعضا حين ذاك تكون هذه الأمة في خطر بأن يتسلط عليها من وراءها فيهلكها ولا يبقى لها كلمة. وفي هذا تنبيه وتحذير لهذه الأمة بعدم الفرقة وعدم النزاع، وهو سبب هلاكها إذا تنازعت الأمة فإنها تهلك ويسبي بعضها، فإنها تهلك ثم يسبي بعضها بعض، فإنها تهلك ويسبي بعضها بعضا، فدل على وجوب الاتفاق على كلمة الله وعدم الفرقة وعدم النزاع وعدم طرق أسباب ذلك. ويجب على المسلم أن يبعد نفسه عن عما يحدث مثل ذلك. والله عز وجل ذكر لنا قصة بني إسرائيل في أنهم لم يتفرقوا ولم يتنازعوا إلا بعد أن أوتوا العلم، وإلا لما كانوا جهال كانوا متعاونين ومتآلفين، فلما تهموا العلم حسد بعضهم بعضا وطعن بعضهم بعضا في بعض، كما قال سبحانه فما خلقت بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق ورزقناهم من الطيبة أعطيناهم النعم فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم فيما كانوا فيه يختلفين، للنزاع الذي وقعوا فيه. لهذا يجب على المسلم أن يبتعد عن مواطن النزاع وأن يطهر قلبه وأن يطهر جوارحه من تلك النزاعات، وأن يجعل قلبه مليئا بالعبادة والتوجه إلى الله عز وجل. قال سبحانه إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم، فمحاسبة الخلق والطعن في النيات ونحو ذلك هذا من مقتضيات الربوبية، لا يجوز للخلق أن يدخلوا فيه، ومن دخل فيه أذله الله عز وجل، فإن لله صفات لا يأذن لأحد أن يقع فيها، مثل الكبر فهو متفرد الله عز وجل به، ومثل أن عدم النوم الله متفرد فيه سبحانه وحده، ومثل الغنى التام لا أحد يدعي الغنى التام، وهكذا من الصفات الخاصة بالله عز وجل. فمن لجأ إلى مثل تلك الصفات التي الخاصة به سبحانه فإنه يذل. قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. قال حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بدعوة ثالثة، قال وألا يجعل بينهم بأسهم بينهم شديد، فطلب في بعض روايات النبي صلى الله عليه وسلم من ربه ألا يجعل بأسهم بينهم شديد. والحديث الحديث هذا في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك قال ورواه البرقاني في صحيح وزاد، يعني رواه ما ذكر، ورواه أيضا أبو داود وغيره. والبرقاني أبو بكر الخوارزمي توفي سنة 425، وضع مسندا ذكر فيه الأحاديث التي تؤخى فيها الصحة، فذكر ما سبق ما هو في صحيح مسلم، وزاد أيضا وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة من أن يهلك بعضهم بعضا، ولا أن يسبي بعضهم بعضا، ولم يخف عليهم من الأعداء فقط، وإنما خاف عليهم من شيء عظيم، وهم الأئمة المضلون الذين يحللون ما حرم الله أو يحرمون ما حرم الله، أو يتهاونون في الأمور التي حرمها الله عز وجل، أو تزين لهم وتصبغ بصبغة لم يأذن الله عز وجل بها. لهذا واجب على طالب العلم وعلى العالم أن يكون سائرا خلف الكتاب والسنة مقتفيا أثرها، لئلا يقع في مثل هذا الذم العظيم. وإنما أخاف على أمتي أئمة المضلين، لئلا يكون العبد من الذين خاف منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعداء له عليه الصلاة والسلام في إضلال هذه الأمة. ولا حرج ولا تثريب فأن يقول الشخص الأمور المشتبه عليها أو الأمور التي يتورع فيها أن يقول الله أعلم، فلهذا رفع له وعلو وعزة له، لئلا يقترف شيئا لم يأذن الله عز وجل له به فيه. وواجب على طالب العلم أن يقتفي أثر الكتاب والسنة ليكون كلامه صوابا، ويكون بإذن الله مسددا في أقواله وفي أفعاله، لئلا يقتدي به أهل الجهل ونحو ذلك في الأمور التي حرم الله عز وجل أن تفعل. قال ولا تقوم الساعة، قال وإذا وقع السيف على أمتي لم يرفع إلى قيام الساعة، وهذا أيضا علم من أعلام النبوة. وقد وقع السيف في مقتل عثمان رضي الله عنه، يعني وقع السيف يعني إذا اقتتل المسلمون بعضهم بعضا يبدأ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتتل المسلمون بعضهم مع بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقتتل المسلمون فلن تنطفئ هذه الفتنة إلى قيام الساعة. وأول قتال وقع بين المسلمين في عهد عثمان بمقتل عثمان رضي الله عنه، ومقتل المسلمين بعضهم لبعض يقع بحيث لا تخمد نار الحرب بينهم في أي بقعة من الأرض، وإنما ما بين مقل ومستكثر، قد يكثر القتل في مكان دون مكان وقد يقل، ويقع هذا الأمر إلى قيام الساعة، وهذا علم من أعلام النبوة. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، حتى يلحق حي من أمتي بالأوثان بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هاتان اللفظتان هي الشاهد من هذا الحديث، شاهد الحديث للباب، وهو الذي ساق المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أنه يوجد في هذه الأمة من سيعبد الأوثان. قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني يعبدون الأنداد كما يعبد المشركون أندادهم. وفي صحيح مسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى والعياذ بالله، وهذا أيضا علم من علم النبوة بأنه ستعبد اللات والعزى. وفي حديث البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة، صنم في جنوب الجزيرة هدم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يعاد ويطاف عليه، فدل على أنه يوجد الشرك في هذه الأمة. وإذا كان كذلك وجب على العبد أولا الحذر من الوقوع في الشرك، فقد يقع العبد في مثل ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين اللفظتين. ووجب أيضا على المسلم أن ينبه وأن يحذر وأن ينذر وأن يبين لغيره التوحيد والحذر من الشرك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيكون في أمتي من يعبد الأوثان، فيجب على طالب العلم أن أبين لغيره لئلا يقع في هذا الأمر العظيم الخطير الذي هو أعظم ذنب عند الله عز وجل وهو الشرك، فتنبه غيرك لهذا الأمر وتعلمهم التوحيد وتكثر عليهم منه، فهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل من أجله. ثم يبين لك أيضا نعمة أن الله سبحانه وتعالى اصطفاك على أن جعلك بإذن الله من عباده المخلصين الموحدين، بأن لم تكن من أولئك الذين جعلوا من أعلام النبوة بعبادة الأوثان والأصنام، ومن شكر نعمة الله تعالى على هذه النعمة الكبيرة التي لا أتم ولا أكبر أعظم ولا أجل منها، وهي نعمة التوحيد، الدعاء الثناء على الله بالحمد والدعاء بالثبات ودعوة الآخرين لهذا التوحيد والتحذيرهم من ضده. قال وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه لا نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 وقع، بل ويقع أكثر من هذا العدد، وإنما المراد بهذا الذين لهم شوكة وقوة. فخرج مسيلمة وخرج الأسود الأنسي وخرجت السجاح في اليمن وخرج غيرهم كثير، ولا زال يخرج، وكل بين فترة وأخرى منهم من يدعي النبوة، وإنما المراد من له أتباع مثل مسيلمة، كانوا أتباع ويقاتلون دونه وينافحون دونه، بل ويقاتلون من قاتلهم. فالمراد بالثلاثين هذا هو من لهم شوكة، وقيل إن المراد بالثلاثين هو حتى إلى المسيح الدجال يدعي النبوة فأخر الزمن فليدعي الربوبية، وقيل أن هذا الحديث لا مفهوم له في العدد، يعني سيكون ما تكذبون 30 ليس المراد 30 فقط بل أكثر، مثل قول عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر لهم 71 لن يغفر لهم أيضا، وإنما هذا العدد لا مفهوم له، والعرب تذكر مثل هذه الأعداد كأنك تقول لو تحاول معي 100 مرة لن أوافق، فمعناها الاستحالة وقوع مثل هذا الأمر. فهنا سيكون في أمتي كذابون 30 يعني كثرة الكذابين، على القول الثاني لا مفهوم لهذا العدد، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي وإنه لا نبي بعدي، مثل ما قال عز وجل عنه محمد رسول الله، وقال ما كان محمد أبا أحد من ولكن خاتم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتمهم يعني كان الرسالة وضعت مثل الإناء ثم أتى وسلم وختم عليهم هو آخرهم عليه الصلاة والسلام، ختم بهم فهو الخاتم لهم عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده، خاتمهم لكن أفضلهم، أمته آخرهم لكنها يوم القيامة أولهم، أمته آخرهم من أتاهم الرسالة ولكن أولهم في دخول الجنة، فرسولهم آخرهم وهو أول من يدخل الجنة، هو آخرهم وهو الذي يشفع عند الله عز وجل الشفاعة خاصة به لا يشفع أحد غيره في أنه يستفتح للمؤمنين دخول الجنة فلا يدخلها حتى يشفع، فدل على فضل هذه الأمة بفضل الله عز وجل ثم بفضل نبيها عليه الصلاة والسلام. قال ولا تزال طائفة من أمتي، يعني طائفة فئة وجماعة تقل أو تكثر، لا يشترط أن يكونوا كثيرين ولا يمنع أيضا أن يكون فردا واحدا حتى لو كان وحده في المشرق أو المغرب، قال ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، مثل ما قال مسعود أنت وحدك أنت أمة وإن كنت وحدك، ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة، يعني الله ناصرهم ومؤيدهم ويكفيك في نصرتهم، ليس المراد أنهم يهيمون على البلاد مثلا، لا يكفيك في نصرتهم أن الله حمى لهم الدين في قلوبهم، هذه نصرة لهم كبيرة، فكون العبد يلقى ربه وتوحيده سالم من الشرك هذه أكبر نصرة له، وإذا دعا غيره إلى هذا الدين وانتفع به هذه نصرة أخرى، فالنصر الأعظم للعبد أن الله يحفظ لك هذا الدين في قلبك لا يتأثر، فإذا لقيت ربك لقيته وهو راض عنك، وهذه أعظم نصرة. لذلك قال ولا تزال طائفة من أمتي الحق منصورة لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. والله عز وجل قال عن الأنبياء إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ومع ذلك وجد من قتل من قتل الأنبياء، ونصرته يعني إما ببقاء دعوته من بعده أو نصرته في الآخرة برفع درجاته ورضوان الله عز وجل عليه. وقد يكون نصرته أيضا في الدنيا والآخرة، مثل ما نصر الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مثل ما نصر موسى عليه السلام وغيرهم من الرسل. لا يضرهم من خذلهم، خذلهم يعني من لم ينصرهم، توانى عن نصرهم، هذا الخذلان يعني عدم معاونتهم، عدم الوقوف معهم. من لم يقف معهم ما يضرهم، من خذلهم ما يضرهم، من لم ينصرهم ما يضرهم. لماذا؟ لأن الله مقوي أفئدتهم والله عز وجل معهم. لا يضرهم من خذلهم لمن صرهم ولا من خالفهم، يعني لكثرة المخالفين في الأرض لم دينهم لم يتضرر من كثرة المخالفين، فهم أعطوا شيئين اثنين، الذي يخذلهم ما يضرهم. كثرة المخالفين من عدم يعني كثرة المخالفين لهم بعدم التمسك بالدين ما يضرهم، فهم أقوياء في أنفسهم ما يضعفون لكثرة من يخالفهم. والكثرة ليست هي المطلوبة في الدين، بل قد تكون ليس، والكثرة ليست محمودة في هذا الدين، بمعنى أن أكثر أهل الأرض على غير الإسلام كما قال سبحانه ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقال وقليل عبادي الشكور، وقال قليلا ما تذكرون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقالوا إن كثيرا من الناس لفاسقون. فالأصل الكثرة هو عدم الإيمان. لذلك في حديث العظيم يوم القيامة نسلم أن الله عز وجل يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج بعث النار، قال مبعث النار، قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يجعل ولدان شيبا، فدل على أن أهل الباطل أكثر. لذلك الفضيل يقول لا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين ولا تستوحش من الحق لقلة السالكين. فهذه الفئة التي اصطفاها الله عز وجل لا يضرهم من خذلهم ولا يضرهم أيضا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. يأتي أمر الله إما بقيام الساعة، حتى يأتي أمر الله تبارك، حتى يأتي أمر الله بقيام الساعة لهم، يعني قيام ساعتهم هم، قيام ساعتهم هم، يعني حتى يأتي أمر الله فيموتون وهم على هذا الدين. ولا نقول المراد حتى يأتي الساعة، حتى تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقام إلا على شرار الخلق. ونسلم يقول لا تقوم الساعة حتى لا يكون على وجه الأرض من لا يقول الله الله. فمراد حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى بقبض أرواحهم وهم لا يضرهم أحد. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته ونصرته لهذا الدين، فهو الذي تكفل بحفظ الدين وأيضا تكفل بحفظ أهله. والسعيد من تمسك بهذا الدين ورضي الله عز وجل عنه، فهو القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بقدر تمسك العبد بهذا الدين يدافع الله عز وجل عنه، حتى بكلام الناس غيبة أو نميمة أو ضرر عليه أو نحو ذلك، إذا تمسك العبد الله عز وجل يدافع عنه، مثل ما قال ابن كثير قال بقدر تمسك بالدين تكون مدافع، فكلما قلت المدافع كلما قل تمسكه تقل مدافعة الله عز وجل له، قال وهكذا زيادة أو نقصا. فدل هذا الحديث العظيم على أنه يوجد في هذه الأمة من يعبد، سيوجد في هذه الأمة أو يوجد في هذه الأمة من يعبد الأوثان. وإذا كان كذلك حري بالمسلم أن ينبه خلق الله إلى التحذير من الشرك وإلى بيان التوحيد وتعليمهم له بالحكمة والموعظة الحسنة، لئلا يكون لئلا يعانوا على الشيطان فيهلكون بهلاك الشيطان لهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.